سؤال ثاني، اشتغل في قطاع الجباية في الضرائب، لما يتأخر المكلفين بالضرائب عن دفع المستحقات عليهم يدفعون زيادات، هذه الزيادات تجمع في بند خاص وبعد كل 6 أشهر أو سنة يوزع جزء منها على الموظفين، ما حكمها؟ أولا يعني الأولى أن تبتعد أنت عن العمل في مصلحة الضرائب والمكوس، وثانيا لا يحل أن تقتطع لتوزع على الموظفين، نعم، بل هو من أكل أموال الناس بالباطل، نعم.